في الجو البارد والرياح تعصف به. ليش؟ قال تهذيبا للنفس، تربية للنفس. هذا تعذيب للنفس، وهذا من عنه شرع. برهما. نعم برهما. برهما عسد. اي نعم. احدهم يشتهي الشيء فلا يأكله، فيقول له ليش انت عاجز؟ يقول لك لا، بس قهرا للنفس. طيب هذا الانسان له حقوق، الانسان ما هو ملك، الله طابه على غرائز، فهذه الغرائز تتطلب الاشباع. منها مثلا ولا مؤاخذة الجماع، فما في رهبانية في الاسلام، فبعضهم يترهب. ليش؟ يرون حديثا في هذا الصدد، والحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين أفراد النساء. نعم. فيترهبون حتى ما يضيع بين أفراد النساء. طيب الرسول عليه السلام، هذا قدوتكم أنتم تزعمون، فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج أربعة، تزوج تسعة، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامة أنه لو يتزوج إلى الرابعة فقط. إيه أنت ولا وحدك؟ فهل كانت دلالة الرسول عليه السلام لأمه ودايته إلهم كانت قاصة حتى تأتوا أنتم وتكملوا؟ وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إذا صاموا خالفوا السنة، صاموا صوم الوصال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أن يتبع النهار بالليل. فإذا تسحر مثلا يوما ما بقول، إذا تسحر يوما ما بيصحبه، جاء أول مساء ما بيأكل، هيك للسحور الثاني ما بيتسحر، هيك للمساء الثاني، وهكذا لحتى يصبح عظم. ليه؟ بده يربي نفسه. لكن سيد المربين ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا، فاشتطه في السلوك باسم تربية النفوس، وسلكوا سبيل غير المسلمين كالبرهمة. كيف؟ من تمسك بالكتاب والسنة. ذكرت لك آنفا عبد القادر الجيلاني. أي نعم. وهو بارك الله فيك. نعم. لا لا، أتباع ما نتكلم عنه، أتباع مثل ما فعل أتباع محمد عليه السلام فعل أتباع عبد القادر أكثر وأكثر. فهل تعتقد أن أتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده ساروا مسيرته؟ طبعا لا. وهي نحن عايشين الآن. بعد ما صار عمره 10 سنين، بعد ما صار عمره 30 سنة، قضية التجسيد عند النصارى، تجسيد الله أنه تجسد في شخص المسيح، تشبه تماما القضية اللي فصلت فيها وشرحتها، أنه اللي قال الله أنا الله العبد والعبد هو الله، يعني على حد زعمه طبعا ما أعتقد يعني متشابه تماما، يعني بين الفطرة فيها، كأنه بعض الديانات أو بعض الأفكار الأخرى تسربت إلى هؤلاء الناس فحاول يظهروها النظر الإسلام، لتفضل في قضية تعذيب النفس. اللي غطس حاله بالمية وبطلع بوك تماما تشبه الديانة الهندية تبع اليوغا بالضبط، يعني لا تختلف عنها شيء، إن ما عبرت بس توب إسلامي. أنا تعتقد أن هؤلاء الناس يعني بطريقة سواء بفهم أو ما بفهم،